موضوع الفوائد الربوية. عندنا مسلمين في أوروبا أقبلوا الحمد لله تعالى على خصية أموالهم من الربوية، لكن عندهم أموال مكبسة من هذه الفوائد الربوية في أوروبا، ويسألون أنا كثيرا عن الحكم الشرعي في هذا الأمر. وسمعتم أن ذكرتم المرافق العامة، ما هي المرافق العامة التي ترون؟ المرافق العامة هي التي يستفيد منها خامس الناس ولا يستفيد منها فرد من أفراد الناس. بمعنى هذه الأموال الربوية التي لا تحل، لا يجوز مثلا أن يعطى شيء منها لفقير يستفيد منه. مرافق عامة بناء مستشفى للفقراء والمساكين، بناء جسر سحب سبيل ماء في مكان ليس فيه ماء وهكذا، يعني يستفيد منه عموم الناس وليس فرد من أفراد الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.